بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخل الإيمان في قلوبكم السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله بصير بما يعملون.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا صدق الله العظيم.